وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. إخواني الكرام، يقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، إلى آخر ما قال الله عز وجل. سبق أن تحدثنا عن المرأة في الإسلام وأن الله سبحانه وتعالى عظم قدرها وأعلى شأنها وجعلها شقيقة الرجل وشريكته في الحياة. اللهم في أمور لا تليق بالمرأة وإنما تليق بالرجل، منها النبوة خاصة في الرجال، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا رجالا نوحي إليهم أو يوحى إليهم، قراءتان. فخلافا لابن حزم الذي يقول إن السيدة مريم كانت نبية وإن أم موسى كانت نبية، واستدل بقوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى، ونحو ذلك. وهذه غلطة من الكبار، فالنبوة خاصة في الرجال ولا تكون في النساء لأنها لا تليق بالنساء أبدا. نعم، وكذلك أيضا الخلافة العظمى لا تكون في النساء وإنما تكون في الرجال. ما أفلح قوم ولوا شؤونهم امرأة، كما في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الإمامة في الصلاة بالرجال، وكذلك خطبة الجمعة وخطبة العيدين وخطبة الاستسقاء ونحو ذلك، هذه لا تليق بالنساء وإنما هي للرجال. وكذلك أيضا الشهادة، وخصوصا في الحدود، أما الشهادة في المال نعم فبنص القرآن أجازها الله سبحانه وتعالى، أما في الحدود فلا تجوز شهادة النساء. وكذلك أيضا الجهاد، أعباء الجهاد لا يتحمله النساء. فلما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل النساء عن الجهاد فقال: لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالمرأة لا تجاهد ولا تطيق الجهاد، اللهم إلا إذا اضطرت للدفاع عن نفسها والقتال فلا ذلك. وقد وقع هذا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، المرأة قاتلت. نعم، كذلك أيضا الميراث، المرأة، وسنتحدث إن شاء الله عن هذا، المرأة تأخذ نصف ما يأخذ الرجل، وسنتحدث إن شاء الله ذاب الآن. أيضا الولاية، ولاية النكاح وولاية الطلاق وولاية الرجعة، هذه لا تكون إلا للرجال. وكذلك الانتساب، النسبة تكون للرجال دون النساء، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالولد ينسب إلى الرجل لا إلى المرأة. لماذا؟ لأن المرأة هي مجرد أرض، الأرض، والبذرة التي تزرع في هذه الأرض هي بذرة الرجل، بذرة الرجل. حتى الذكور والأنوثة هي للرجل، لا يد للمرأة فيها. كثير من يلوم زوجته لأنها تلد الإناث، وربما يسبها ويطعن فيها أو يقاطعها، بل مقاطعة ينبغي أن تكون لهذا المجرم، إنها لا يد لها في ذلك، وإنما هي أرض. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. إذن البذرة سواء كانت ذكرا أو أنثى، لأن من الرجال من له ذكورا فقط، ومنهم من له أنوثة فقط، ومنهم من هو خليط، ومنهم من هو عقيم، كذا كما قال الله عز وجل. نعم. إذن الانتساب يكون هنا سؤال، وهو لماذا ترث المرأة نصف ما يرث الرجل؟ لماذا؟ مع أن النساء شقائق الرجال، المرأة مثل الرجل في الحقوق والواجبات، في العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك، المرأة كالرجل. اللهم إلا ما ورد من النصوص الخاصة من بعض العبادات الخاصة بالمرأة أو الخاصة بالرجل الذي تستثنى، وهي قليلة جدا، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال في العقائد والعبادات والمعاملات. أن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الرجال كالنساء سواء في الحقوق والواجبات. الكل عبيد لله، الكل ينال أجره، الكل ينال مسؤوليته من العقوبة أو غيرها. نعم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة صدق، لا بد من أرضية الإيمان سواء كان الرجل أو المرأة. فالعمل الصالح لا يقبل إلا على أرضية الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى والحالة هذه وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أما إذا كان كافرا، أما إذا كان علمانيا، أما إذا كان ملحدا، فهذا لا عمل له، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولو حج أو اعتمر أو صلى أو تصدق أو زكى على غير أرضية الإيمان والعقيدة الصحيحة، فكل ذلك يذهب الله هباء منثورا. نعم يا إخوان، فالرجل مثل المرأة سواء، وقد جعل الله سبحانه وتعالى صورة في القرآن تسمى بصورة النساء، وصورة تسمى بصورة مريم، إعلاء من قدر المرأة. فالله سبحانه وتعالى أعلى شأن المرأة وقدرها وجعلها كما قلنا مثل الرجل سواء. النساء شقائق الرجال كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل رب العزة أمر جبريل أن يبلغ السلام للسيدة خديجة، الله يسلم على السيدة خديجة، وقال له بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، بيت من جوهر في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، ما في تعب ولا في صداع ولا أي شيء. نعم. وجبريل سلم على السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، سلم على السيدة عائشة. نعم. وقد برأ الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها، برأها من فوق سبع سماوات، برأها الله يتكلم على عائشة ويبرئ ساعتها. وكل من رماها بالزنا فهو سب لله، يسب الله ويطعن في الله، نسأل الله السلامة والعافية. فالله يبرئ عائشة من فوق سبع سماوات. نعم. إذن على قدر المرأة ولا لا؟ نعم. ثم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس والبنس على عتقيه عليه الصلاة والسلام، إذا أراد أن يركع أو يسجد وضعها، وإذا قام رفعها. كل هذا ليحطم تلك النجعة الجاهلية التي كانت تسقط المرأة من قيمتها. كل هذا لماذا أعطاها نصف ما أعطى الرجل في الميراث؟ الجواب، نحن نتكلم بالواقع، الله سبحانه وتعالى لا يناقش فيما شرع، لأنه الرب الأعلى ونحن العبيد، هو المالك ونحن المملوكون. لا نقول لما، ولكن اضطررنا أن نقول لما. لماذا؟ لأنه الحكيم، والحكيم لا يضع الأحكام إلا في مواضعها، لا يحلل ولا يحرم إلا بحكمة، فكل أمر من أوامره بحكمة، وكل نهي من نواهيه بحكمة، وكل خبر من أخباره بحكمة، وكل خلق من خلقه بحكمة، وكل ثواب بحكمة، وكل عقاب بحكمة. بثم كل أحكامه سبحانه وتعالى وكل أفعاله وتصرفاته في الحكمة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، نحن العبيد وهو السيد. ولكن اضطررنا، لأن في العباد من سأل وادعى أنه كذا فأخذ يعترض على الله ويسب الله، لأن الاعتراض سب لله عز وجل. وأخذنا نسمع ممن يعترض، وخلص هذا الموضوع بالنفس. نحن نتكلم نعم بالواقع. لنفرض أنت أيها الإنسان عندك ذكر وأنثى وعندك 15 مليون، 10 ملايين أخذها الذكر و5 ملايين أخذتها الأنثى. هذا الولد مكلف بأن يشتري أرضا ويبني دارا ويؤسسها ويؤدي صداقا ويقوم بالإنفاق والكسوة إلى غير ذلك من أعباء الحياة، كلها ملقى على عاتقي الرجل. تكفى هذه 10 ملايين. هذه المرأة أخذت 5 ملايين، أودعتها عندها، تزوجها رجل ب5 ملايين، أضافتها للخمسة، كم أصبحت؟ 10. تصرفها؟ لا، تزوجت، نفقتها على زوجها، كسوتها على زوجها، حياتها برمتها على زوجها، نفقة أولادها على زوجها. هذا رصيد فقط. لو كلنا الأمر إليك يا أخي سوف تسلبها هذا كله، ما تعطيها لا نصف ولا ربع ولا ثمن. إذا وكلنا الأمر إليك خلاص. إذن الله حكيم ولا غير حكيم؟ الله حكيم، بلغ الغاية في الحكمة. هذا مثال فقط. سؤال آخر قد يطرح نفسه أيضا، لماذا وهو مطروح وهو مناقش وفي اعتراض على الله وعلى شرع الله وعلى كتاب الله؟ والله إني سمعت أن القرآن ظالم، وسمعت أن الله ظالم على أمواج الإذاعة في قناة من القنوات، لا أسميها خوفا على نفسي، ولا أسمي الرجل خوفا على نفسي، هذا سمعته، ولعلكم أو فيكم من سمع هذا، بأن الله ظالم والقرآن ظالم. نعم، انظروا يا إخوان إلى أي وقاحة وصلت البشرية. نعم، الله عز وجل، سبحان الله، نحن نجد طمأنينة والاستقرار، استقرار الحياة والسعادة في البيت في واحدة، في زوجة واحدة، فيها كل السعادة وفيه كل استقرار الحياة، ما في شك. ولكن إخواني الكرام قد تقتضي الحاجة إلى أن نعدد من هذه الحاجات التي تدعونا إلى التعدد. قد تكون المرأة عقيمة لا تلد، والرجل انتظر طويلا عام عامين 3 سنوات 4 سنوات إلى 10 سنوات ربما أكثر انتظارا للولد، ما في ولد. بالفحص الطبي وجد أن المرأة هي سبب العقم، المرأة عقيم وهو سليم. يا إخوان أيش الحكمة؟ هل يطلقها ويتزوج أخرى وانتهى الأمر، أم يمسكها عنده لأن قد لا تكون عندها لا أب ولا أم ولا أي شيء؟ هل من الحكمة أن يطلقها ويتزوج أخرى؟ لا. هل من الحكمة أن يبقى هكذا متطلع الولد وربما قد يكون ذا مال وفير وما فيه ولد وهو يتطلع الولد؟ غريزة في الإنسان حب الولد، حتى رأينا من الناس من يذهب إلى المستشفى ويأتي بولد وربما يرتكب الجريمة ويدخل في الحل المدنية ويصبح نعمس إيش يريث على أنه ابنه ويعيش مع هذه الزوجة ويختلي بها، هذا حرام وإجرام. وربما يلتقي بإخواني وأخواتي وأعمامي وعماتي وأولاد يعني أولاد محارم باعتبار أنه ولده، ظلما وزورا. ادعوهم لآبائهم، وهذا موجود بكثرة. نعم. إذن ما هي الحكمة؟ هل يبقى هكذا ولا يأتي بزوجة ويعيش مع هذه الزوجة وربما هي تربي أولاده فرحة مسرورة، أولاد زوجها أفضل من أولاد أجانب كذا ولا لا؟ ما الأفضل عندكم؟ هل يطلقها ويتزوج أو يبقى هكذا يعيش في التعاسة والشقاء؟ إيش نظركم؟ فالله حكيم، ما استطعتش تقول يتزوج. ألف عيل يا العفاريت يدي زوج. على كل حال هذا يعني هذا سبب. سبب آخر، قد تكون هذه المرأة مريضة مرضا مزمنا لا يرجى برؤه. إيش الأفضل؟ يطلق ويرميها خلاص ويتزوج، أم يتزوج عليها وتعيش هي نعم يحسن إليها حتى الموت إن شاء الله؟ إيش نظركم؟ أو يمشي يزني، والزنا موجود، أسباب الزنا متوفرة. إيش نظركم؟ لا حول ولا قوة. هذا سبب ثاني. سبب ثالث، قد تكون هذه المرأة مستحاضة على طول. أنا أعرف نسوة ويسألون دائما، نسوة 5 سنوات 7 سنوات الدم مسترسل، مرض مسترسل لا ينقضي. إيش الأحسن لهذا؟ يزني ويخلي هذه، أم يطلقها ويتزوج، أم يأتي بزوجة ويعيش معه؟ ولكن مشروط بالعدل، الله عز وجل يأمر بالعدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، لا بد من العدل. ويقول عليه الصلاة والسلام من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما بعث يوم القيامة وشقه مائل، يضرب الله بالفالج مرض نص ميت يبعث هكذا من قبره. ليش؟ لأنه مال على إحداهن. نعم. إذا ما الأفضل لهذا أيضا؟ هل يزني أو يتزوج ويطلق هذه أم ماذا يفعل؟ أين أخرى؟ وهذا كل واقع يا إخوان، لعلكم تعلمون أو لا تعلمون، فيه زوجات سلبيات لا غرض لها في الرجل، تكره الرجال وتتألم من الرجال، ما عندها غرض، سلبية. إيش نظهركم؟ أو يطلقها؟ فأنا أراك كل هذا من الأحسن والأفضل أن يتزوج أخرى ويعيش ويعيشا معا، هذا هو الأفضل، كذا ولا لا؟ العقل هكذا. أيضا ترون الآن أن النساء في العالم أكثر من الرجال، حتى أني سمعت في يعني في إحصاء سابق، إحصاء كان الدولة ألقت إحصاء، قال لي واحد قال لي في الدار البيضاء بالإحصاء الدقيق 18 بنت مع رجل، ويقول عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان 50 امرأة قيم عليها رجل واحد، كثرة النساء. هذه الكثرة عشان نظهر لكم إخواني، إذا كنا نقول بحقوق المرأة، هذا هذه المرأة يكون عندها حق في الرجل أربعة أيام ترى الرجل، على الأقل في حياتها تذوق الرجال وتعرف الرجال، لأن عندها شهوة، عندها غريزة شهوانية لا بد من الرجل، فالرجل يحتاج المرأة والمرأة تحتاج الرجل. إيش نظركم؟ في الحرب العالمية الأولى أو الثانية، لا الثانية، حصدت الحرب 30 مليون رجل، وبقيت 30 مليون امرأة. شنو كان الحل الأوروبي؟ لو جاءوا للحل الإسلامي كان أفضل. إيش عملوا؟ عملوا أماكن خاصة للدعارة، والدعارة كما تعلمون فيها الأمراض وفيها السيدة وفيها السخطات والويلات والمصائب وفيها كل شر. هذا الحل؟ هذا حل؟ أبدا أبدا. الحل الإسلامي كل واحد سوى عنده 2-3 أمرأة حسب الاستطاعة. نعم، فالكثرة في الدولة قوة للدولة، كل ما يكثر أبناؤها إلا وتكون لها صولة وجولة ويخشاها العالم. الصين إيش عندها؟ القنبلة الذرية اللي عندها إيش هي؟ هي الكثرة، الكثرة العددية هي اللي عندها. والكثرة يا إخوان تزيد في الإنتاج الاقتصادي، في الإنتاج التجاري، والإنتاج إيش؟ الإنتاج الفلاحي والإنتاج الصناعي، الكثرة، ويكون عندنا عساكر وجيش يخشاه العالم. نعم، والله امتن سبحانه وتعالى على بعض الأمم السابقة بقوله سبحانه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، نعمة من الله، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. الغرب ايش يقول؟ إذا عشت واحد كان عندك واحد تعيش في الرفاهية واثنين، لكن إذا عندك 3-4-5-7-10 حياة سعيدة، الصداع والفتة والمصائب والمشاكل والخصام والنزاع والضرب والسقط والويل والتكفير كل بيش يبعدونا. نحن عشنا في البادية، الوالد كان عنده تقريبا 12 ولد، هل كان على المعز، واحد كان على الغنم، واحد كان على البقار، واحد يحرس، واحد كان مشكاد إلى، والخيرات والبركات يعلم الله. عشنا في غايه من الرفاهيه، الوليد كان عنده اكثر الناس اولادا، اعظم فلاح في القبيله، في القبيله، وهذا يشهد به القاصي والداني. ففي الكثره نعم يعني اقتصاد ما شاء الله والسلام، إيه؟ حياة رغيدة. على كل حال يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا، هذا هو جوابي على هذا السؤال. نرجع للآية ونتساءل أيضا ليه القوامية، وأتينا بقوله سبحانه الرجال قوامون على النساء، ليش القوامية وما هي القوامية؟ القوامية يا إخواني هي قبل أن تكون تشريفا هي تكليف، تكليف. القوامية قوامية تربية وتهذيب وإصلاح ما هي قوامية تسلط. لا يا أخي الكريم، القوامية أعطاها الله للرجل لماذا؟ لأنه رأس الأسرة. مثلا عملنا شريكة 5 بينا 4 بينا ربما 10 عملنا شريكة، كلنا رؤساء في الشريكة، لابد غد نعمله من الخبير واللي هو عاقل وفاطن وذكي ويعرف كيف يسير الشريكة. كلنا رؤساء ما يمكن. كذلك هذا البيت هو شريكة أسرة، لابد من القائد، لابد من أعباء الحياة يتحملها واحد. من يكون؟ المرأة المسكينة؟ لا، عنده وزارة، عنده وزارة الداخلية، وش عنده؟ وزارة خارجية، وكل واحد قائم بوزارته. ليش هذا وزارة خارجية؟ لأن فيها مشقة، ولأنه عقله أكبر من عقلها وفكره أعمق من فكرها وبدنه أقوى من بدنها، يسارع نعم، وربما علمه أقوى من علمها كذا، وثم لا ينفعل لأدنى الأسباب ولا ينساق وراء العواطف. المرأة إذا شافت غيش واحد شي حديث سيف في الطريق قد تسقط، ما تتحمل أن تنظر، لكن الرجال لا. ثم الرجل كما قلنا مكلف بالصداق والنفقة والبيت وكل أعباء الحياة، الأسرة كلها ملقى على عاتق هذا الرجل إلى أعباء أخرى كثيرة وكثيرة جدا. ولهذا يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أمرت ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. لو كان يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان من فرقه إلى قدمه يتبجس قيحا وصديدا ثم لحسس بلسانها ما أدت حقه. لنقيم بأعباء كثيرة وكثيرة جدا، الثقل كله عليه وهو يحميها ويحرسها ويحفظها، نعم، ويصونها ويصون عرضها وكرامتها. من هو؟ ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه في هذا إشعار بأن الرجل ينبغي أن يكون مع المرأة قمة في الأخلاق، قمة في السلوك، قمة في العطف والحنان والشفقة والرحمة مع المرأة، قمة. ليش؟ لأنه أفضل. بماذا كان أفضل؟ بجسمه، بأخلاقه، بسلوكه. ينبغي أن يكون، نعم، في المال، يعني يطلق المال لإرضاء هذه المرأة، يعطي ما شاءت، بشرط أن تكون تصرفه في أمور معقولة، نعم. ليش؟ لأنه ما كان أفضل إلا لكونه أفضل في الأخلاق، في السلوك، في العطف والحنان والشفقة والرحمة، في كل شيء، لأنه أفضل. لماذا كان أفضل؟ بهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه. ولهذا يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ليش؟ لأنه أفضل البشرية، أنا خيركم لأهلي. كان شيء أخلاق مثل أخلاق رسول الله؟ عندك تقول نعم، بعضهم يقول وهي امرأة، والله سبحانه وتعالى دائما نعم سيعطى الحق للرجل، قوامية الرجل، قوامية إيش؟ قوامية مسؤولية يا أخي الكريم، أن تقوم بأعباء البيت، لا قوامية تسلط الرجل على المرأة. لا لا لا، دي ليست قوامية، هذا إذلال، مش قوامية إذلال، بحيث يعني يفرض عليها ما يشاء ويأمرها بما يريد، وهي ما عليها إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. لا تقل لا، ولو كان جبارا عنيدا، ولو كان فاسقا، ولو كان ظالما، ولو كان عنجهيا، ولو كان ظالما. لا لا لا يا أخي الكريم، هذا فهم أعوج، فهم أعوج. القوامية معناها قوامية الرحمة والعطف والحنان والشفقة والإحسان، قوامية الكلمة الطيبة والنظرة الحانية والبسمة الحلوة، جنة في البيت. إن بغيت تكون يا ظالم يا عنيد، هذا الجنس اللطيف، وأنت ها يعني ترفع عصاك الغليظة على هذه المسكينة، خرج برا، خرج برا عند السكيرية. إيش هذا؟ يعني بعض الأخلاق، يعني بعض الأجناف العياذ بالله، أخلاق سيئة، معاملات ساقطة والعياذ بالله. خيركم خيركم لأهله. عار المرأة تشتكي من الرجل، عار والله عار، مش برس على من تغلب يا المسكين مسكين. ايش هذا؟ هذه عذاء، علامة الذل وعلامة الخزي. هذه اقولها لنفسي ولكم جميعا يا اخوان، ما خصناش نكونوا قصاص القلوب مع زواجنا. ينبغي ان يكون السعادة في البيت، الاشراق في البيت، النور في البيت. بماذا؟ بمعاملتك. اذا بغيت تكون امراه مع عمك مزيانه، نعمتي في غايه من البساطه وفي غايه من الحلاوه، اعطي لتاخذ. اما انت تعطي الشر وترجو ان تنال ايش؟ الخير. لا ابدا ابدا. يعني غادي تحصد ما تزرع. اذا زرعت الخير غادي تحصد الخير، واذا زرعت الشر غادي تحصد الندامه والذل والخزي. يعني شي أسئلة تأتيني في التليفون، الله يعلم يا إخوان، أنا ما أدري هؤلاء من هم. منهم من يخرج مع زوجته طيح عينك، ايش بدل فلوس، هاي يديك يدهر هكذا، ما تبت السخط هيدا، ايش هذا المسخ يا الله طيب، ها هدرت معه، هو شاف فيه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. والله القلب يتقطع، وأقسم لكم بالله الذي لا رب سواه، من معاملات بعض الشباب، وللأسف أنه يمثل الإسلام، يمثل صورة إسلامية، يمثل أنه من الشباب الملتزم. إيش الالتزام هذا؟ ولهذا سيدنا الرسول يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، ما عنده أخلاق لا شيء، دين يصلي يقوم الليل والصوم الاثنين والخميس وما ذاك إلى آخره، والجهاد في سوريا وما تعرف شنو، ولكن سيء الأخلاق لا يصلح، لا يصلح، والله لا أزوجها. إيش هذا؟ خلق الدين أولا والخلق ثانيا، والأخلاق هي الدين. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ما بقيت أخلاق. عندنا مجموعة من الأجلاف، واسمحوا لي الله يجزيكم بخير، أنا حسب ما يسمعوني وما نسمع في التليفون وما أسأل عنه، هذه مصيبة هذه. ولذلك السكري احسن منه، هذيك البونضيه، هذا من الاجلاء احسن مننا. نعم نعم، متخلق مع الزوجه ديالو وفرحان مع دو ما شاء الله، ما مبليه مسكينه بالخمر، كيف سكران هذا تشوفها تقيامه تخت الله ما مع معذبه بهادشي. اما نعم سي كيعطيها ويهدها ويرضيها ويعمل لها كل شيء. فانسى يا اخي الكريم، هذه الاخلاق الطيبه خصها تكون عندك انت. والاسلام يامر بهذه القساوة، بهذا العنف. لا يا أخوان، واسمحوا لي الله يجزيكم بخير اللي أعطى الله واحد. نعم يا إخوان، ثم أزيد فأقول، هذه المرأة راها خلقت منك انت، منك خلقت، هي عضو من أعضائك، هي جزء منك. يقول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فهي من آدم ومن لطف الله خلقت منه. لو كان جنية تبات مع الجنية، تنعس مع الجنية، فسلوس. من لطف الله خلق أزواجنا منا، خلق لكم من أنفسكم أزواجا، هذه رحمة من الله، لأن الجنس الغريب عنا ما يمكن أبسنا سلها، ما نتناسب ابدا ولا يقع انسجام ابدا ابدا. ولهذا قال لي تسكنوا اليها. فالمراه نعمسي كي يكون الانسان برا نعمس، ما عنده لا اعزج البيت. ليش؟ لان في البيت الحلاوه واللذه والجمال والكمال وما شاء الله. هذه الحلاوه اين تجدها؟ انت اصنعها يا اخي الكريم، انت اصنعها، اجعل من هذه المراه نعمس ورضع. هذا مشموم، السكن يكون إليه. ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا فقدنا هذين خلاص، إذا فقدنا السكن وفقدنا المودة والرحمة، أش بقى؟ الجحيم، أش بقى؟ السجن، ما بقى شيء، ما بقى حياة. إذن يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا، لنتلطف مع أزواجنا وليروا منا أزواجنا ليرون منا إلا الخير، ما يرون إلا الخير والكلمة الطيبة كما قلنا والمعاملة الحسنة والتصرفات الجميلة. نعم حتى إذا كان شيء مخالفة فيها تستحي هي تعمل لحد. نعم لما تشوفك نعم يتخلق بالأخلاق الفاضلة ونعم المعاملة الحسنة معها خلاص، حتى إذا كان شيء عويجاج غني يتقوم بإذن الله عز وجل، وأي كلمة تقولها تقبلها ما تخالف. نعم. طيب يا إخوان، ثم كما قلت لكم يا أخي الكريم، المرأة ينبغي أن تكون مع زوجها أيضا، مع زوجها تعترف بفضله وتقر يعني بخيره، لأنه يقوم بإصلاحها ويقوم يعني يتلطف معها ويمونها ويعولها ويرعى مصالحها، وينبغي أن يكون عندها أفضل من أبيها وأمها، أفضل من أبيها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قدم طاعة الزوج على طاعة الوالدين، على طاعة الوالدين. إذا أمر هو بشيء وأمر الوالدان بشيء آخر يخالف أمر الزوج، فطاعة الزوج مقدم بإجماع العلماء، بإجماع العلماء، ما لم يكن بمعصية الله. إذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة يا إخوان. نعم. أما إذا أمر بشيء معقول فطاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين. نعم. وخصوصا في الفراش يا إخوان، أكثر الخصام وأكثر النزاعات وأكثر المخالفات، وربما يقطع حتى النفقة بسبب هذا الأمر الذي نقوله. المرأة، لا كثير من النساء لا يطعن أزواجهن في الفراش ما لم تكن حائضا أو تكون يعني بدم النفاس. أما طاعة الزوج في هذا الميدان فواجبة، واجبة جدا جدا جدا يا إخوان. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت عليه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، حتى الصباح، وخابت وخسرت هذه التي تلعنها الملائكة، نسأل الله السلامة والعافية. فردوا بالكم يا إخوان، امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل، فقال لها: أذات زوج، أذات بعل أنسي، يعني زوجة؟ قالت له: نعم. قال: كيف أنسي منه؟ قالت: ما قالوا، يعني ما كان قصرش جهدي. قال عليه الصلاة والسلام: إنه جنتك ونارك، يعني إذا بغيت الجنة في طاعة الزوج، طاعة الرب في طاعة الزوج، وغضب الرب في غضب الزوج. أبغيت الله يرضى عنك طع الزوج. نعم، هو جنتك ونارك. إذا أردت نعم أن تدخل جهنم فخالف الزوج وعصي الزوج. إذن هذا شيء كبير جدا. ثم المرأة ينبغي من حقوق الرجل على المرأة أن لا تصوم ما دام شاهد وحاضر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. إذا أذن له، طبعا هذا صيام النافلة، أما صيام الفريضة أو رد الدين فهذا لا. ولهذا السيدة عائشة رضي الله عنها كانت لا ترد الدين دين رمضان إلا في شوال، في شعبان، عفوا في شعبان، يعني تقريبا السنة تمر كامل. ليش؟ كانت مشغولة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما يتوقف عليها حتى لا تخالف. نعم، هكذا ينبغي يا إخوان. ثم أيضا ينبغي للمرأة أيضا أن لا تخرج شيئا أو أن لا تعطي شيئا إلا بإذن زوجها، ولو لوالديها أو إخوانها أو أخواتها، ما تعطي شيئا إلا بإذنه، اللهم إلا إذا كان شيئا يسيرا بحيث لو طلع ما يلقي بالا هذا كذا. نعم. وأيضا مما ينبغي على المرأة أن لا تخرج إلا بإذن الزوج، ولا تسافر ولو مع أبيها أو أخيها أو أمها أو كذا، لا تسافر إلا بإذنه، ما تخرج أبدا، لا تخرج إلا بإذنه. نعم. ثم كثير من النساء يشتكين القلة وسوء الحال والنفقة كذا، وربما ذاك جهده. نعم، ما له يعني مال، ما له خدمة بحد يوفر أمواله وكذا، فتجد المرأة تشتكي، وربما يضطر الرجل إلى أن يرتكب الحرام وأن يأتي بمال الحرام بسبب شكوى. المرأة ينبغي أن تكون قنوعة، ينبغي أن تسكت ولا تشتكي حتى لا يضطر الرجل إلى أن يأتي بالمال الحرام. ويعجبني بعض السلف، كانت زوجته تقول: يا زوجي لا تطعمنا الحرام. الله أكبر، الله أكبر. يقول في هذا السؤال: هل يجوز للزوجين أن يغتسلا معا عاريين؟ أقول نعم، لأن في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فيجوز أن ترى منها مثل ما ترى منك، فجائز هذا. نعم. ثم سؤال آخر يقول: هل يجوز أن تقول في التشاهد عندما تقول وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لم يرد في الحقيقة، لأنك أنت في ذكر الله عز وجل وفي في التصلية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سمع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم، أما أنت فأنت في ذكر. نعم. يقول: هل يجوز المرأة أن ترضع ولدها والنساء بجوارها وهن ينظرن إلى ثديها؟ لا يجوز، لا أبدا أبدا، لا يجوز للمرأة مع المرأة أن ترى إلا وجهها وعنقها وشعرها ويديها ورجليها، ومن ركبة البعث، أما من ركبة فوق فلا، ولو مع ولدها. لا يجوز أن يرى منها ثديها أو بطنها أو فخذها أو شيء من ذلك، لا يجوز أبدا، خلاف ما نراه اليوم في هذا العصر والعياذ بالله. أما هذا سبيدو هذا المصيبة كثار من العرق، يعني كل يعني محاسنها مجسمة، ضبورها وربما حتى فرجها مشخص، يرى كل شيء، نسأل الله السلامة. أما في البلاية في أيام الصيف ما تدروش خلاص، هذه مصيبة، هذه مصيبة. الإسلام أصبح غريبا، هذا الشيء الذي ذكرته لكم والله أصبح غريبا، وهذا بنص القرآن: وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن ولا يبدين زينتهن. إيش زينتهن؟ مواضع الزينة. إيش مواضع الزينة؟ باتفاق المفسرين الرأس يكون فيه إيش؟ ساج، والعنق يكون فيه القلادة، والأذن يكون فيه القرط، ويعني الذراع يكون فيه الأسورة، والرجل يكون فيه الخلخال، هذه مواضع الزينة. أما غير ذلك فلا يجوز النظر إليها، بقى الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو الرجل خرج بنصوص القرآن، أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوتهن أو نسائهن، النساء المسلمات. حتى المرأة الكافرة لا يجوز لها أبدا أن صار من المرأة المسلمة نعم هذه الأمور، ولو ما قلنا من شعرها وساقيها وكذا. الكافرة اليهودية أو النصرانية أو العلمانية نعم أو الملحدة، لا يجوز لها أن صار من المرأة المسلمة مثل ما يراها النساء المسلمات أبدا. ثم يا إخوان يقول: هل يجوز المرأة أن تذهب إلى الحمام؟ هذا السؤال طرق كثيرا. المرأة يا إخوان، الرجل يجوز له أن يدخل الحمام إلا بمئزر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. وأما النساء يقول عليه الصلاة والسلام: ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام، يعني بمئزر وبغير مئزر. ونحن رأنا وسمعنا النساء كيف يدخلن الحمام، كيف شأن النساء في الحمام. لا تسأل يا إخوان، مشاكل ومصائب فلا يجوز أبدا. ولهذا يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فهي كذا وكذا، يعني زانية، زانية. فالمرأة لا تخلع أبدا ثيابها في غير بيت زوجها. ولهذا يعني الدور في الأيام القديمة كانت فيها حمامات، كانت في كل دار فيها حمام، يغتسل الأولاد ويغتسل النساء ويغتسل الرجال وكل شيء. أما الحمام فمعروف أن الحمامات هي محل إيش؟ محل كشف العورات، وكشف العورات أصحابها ملعونون أو ملعونات والعياذ بالله. نعم. ثم يقول الشيخ: زوج وزوجة اتفقتا على الطلاق قبل البناء بها وكسبا العقد عند العدول، هل تأخذ نصف الصداق وهل لها عدة؟ لا عدة لها، فمن طلقت قبل الدخول فلا عدة لها، بنص قوله تعالى: والذين يعني وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أما إذا مات عنها فترث وتأخذ الصداقة كلها، أما إذا طلقت فلننظر. الطلاق إذا كان من قبله فليعطيها نصف الصداق، وإذا كان من قبلها له أن يمتنع ويقول: أنا أريد الدخول، وأنت إذا أردت أن تذهبي وأطلقك تنازلي عن نصف الصداق وأطلقك، فكيسمى خلع، هذا خلع. إذا هو رضي بأن يعطيها الصداقة كاملا أو نصف الصداق فله ذلك. يقول: امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا فتزوجت رجلا آخر قبل الانتهاء من العدة الأولى ثم طلقها الرجل الثاني، فهل العدة التي ستقوم بها في المرة الثانية تكملة للأولى أو تقوم بتكملة الأولى ثم الثانية؟ لا بد من، لأن هذا الزواج هذا زواج باطل، زواج زنا. هذه التي تزوجت وهي في العدة فهي زانية وعليها أن تعتد الاعتداد الأول، أما هذا فلا يعتبر تماما، هذا زنا ولا عبرة به ولا قيمة له. ثم يقول: عليكم السلام ورحمة الله، ما حكم بيع المزايدة الذي يفعل في المساجد ادعاء بأنه يعاون على الخير في إحياء ذكرى المولد النبوي أو كذا؟ فهذه المزايدة، هذا البيع، الرسول عليه يقول: إذا من رأي سموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا سمعتم من ينشد أو ينشد في المسجد فقولوا: لا رده الله عليك. يعني كيقول شكون جبر حاجة، حمار ضاع، شكون جبر حمار، أو مثلا ضاعت كذا، من وجد كذا. إذا سمعنا من ينادي في المسجد، المسجد لم تمنى له، بنيت للصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن والدروس العلمية، أما هذه الأمور الدنيوية فلا تجوز. ما عندناش جوطية هنا، إذا جبرت أمانة يمشي الباب والباب لهيه ويقول شكو تحت له أمانة، فهمتوا؟ أما داخل المسجد فلا. نعم، كلام واحد. ثم يقول عليكم السلام، هل يشترط في من يتيمم فيما يتيمم به من حجر أو نحوه أن يكون حجمه كبيرا يسع الكفين؟ لا يا أخي الكريم، يعني أولا التيمم هو يكون بالتراب، إذا لم نجد التراب الحجر، إذا لم نجد الحجر الجدار، إذا لم نجد الجدار الأرض كلها مسجد وطهور، تمسح بالأرض وصل وتيمم وصلي. أما كون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ معه أحجارا أو يأخذ معه تيمم أو ما إذا إلى ذلك، أو يعني يعمل مثلا واحد الآنية وفيها تراب ليتيمم بداخل البيت، هذا لم يكن في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد ما صعد على الأرض. نعم نقول أفضل هو التراب، إذا لم نجد تراب الحجر، إذا لم نجد الحجر تيمم، إذا لم نجد هذا إلا هذه تيمم شو بهذه صعيدا طيبا. عندك تيمم بالرص شي واحد كان شي زليعة. ثم يقول في وطئ الزوجة من الدبر، الله أكبر، يقول هل يجوز، هل مقصود بالتحريم وطئ الزوجة من دبرها وكذا إلى آخره؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا الأمر، المرأة إذا كانت حائضا أو كانت بدأ من النفاس، قال لتشد عليها إزارها ثم عليك بشأنها بجسم سائر جسدها، في أي جزء من جسدها افعل ما شئت، ما خلي الدبر وخلي انعماس القبول اللي فيه الدم، وثم وخلي الفم، فم يذكر الله وفم يسبح الله وفم انعماس يقدس الله سبحانه وتعالى، تلطخه وتعمل فيه كذا، فهذا جن من الانترنت، هذا من المصيبة، هذا من نسد الانترنت هنترنوا كاملين، فهمت؟ هذه مصيبة هذه. فاصبح نسمع هذه الأسئلة، هل يجوز أن يفعل في فم المرأة؟ إيش هذا الخزي؟ يستحي الإنسان أن يقول هذا الكلام، يستحي، فكيف يكسب حوله ويفسى به ويفيشها فوق تشوفون الانترنت؟ الله يسخط عليك أنتم الانترنت، مصيبة هذه، إن لله وإنا إليه راجعون، هذا خزي. ثم يقول رجل أسلم وكان له وشم ولا يمكن أن يزيله وله عزم على إزالته بعد إسلامه، هل يصدق عليه الإزابة العزيمة أيضا؟ نعم، الإنسان إذا كان عنده وشم أو امرأة عنده وشم وسمعت أن الواشم والموشوم ملعونان من قبل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله الواشمة والمستوشمة، الواشمة هي اللي تتفعل والمستوشمة هي المفعول بها ذلك، فكلاهما ملعون، إذا هي ثابت إلى الله فيكفي ثوبه لأنه ما يمكن إزالته، وش كي شيء أهلا نزيله بهذا الوش؟ إذا كان نعم نقول بشرط لا يكون فيه أيضا تشويه أو عدم تحمل بحيث يكون مؤذي، لا يا أخي يكفي التوبة إلى الله عز وجل، هذا هو. ثم سؤال آخر يقول أحيانا نكون في مناسبات ويؤذن للصلاة، فما الحكم؟ نعم، الحكم هو أن إذا كنا في مناسبات وسمعنا الأذان فلنقوم ولنهرع إلى استجابة المؤذن، وإلا نستحق التحريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هممت بأن آمر مؤذنا فيؤذن وآمر رجلا فيقيم الصلاة والآخر يصلي، وأذهب إلى جميع من تخلف عن الجمع والجمعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، كان رواية الجماعة ورواية الجمعة. فالتحريق لا يستحقه من ترك مندوبا، للأسف الشديد الجمهور يقولون إن صلاة الجماعة أمر مندوب، هل يستحق التحريق من ترك المندوب؟ هذه مصيبة. ويقول من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر، أي عذر؟ قال خوف أو مرض، خوف أو المطر أو الوحل أو الظلمة أو سبحان الله. أما أنت جالس، الأعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يأذن له في التخلف عن الجماعة، قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجبد لك رخصة، هذا أعمى. وقال له لي معي من يقود من لا يقودني لا يلائمني، من يقودني ولا يلائمني ما يوافقنيش، كل ما أردت أن أتي المسجد يوافقني ما عندي. قال تسمع النداء؟ قال لا أجد لك عذرا. كيف هذا يا إخوان؟ أعمى، الجماعة ما تركها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الجهاد، في ساحة الجهاد اللي أفضل عبادة تقدم لله عز وجل، ومع ذلك شرع انعماس، كيف صلاة الجماعة في الجهاد؟ فلتقم طائفة من معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكون مرارك، ولتأتي طائفة وخلهم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا، بينا كيف نصلي انعماس ونحن في معمعة القتال، وما تركت الجماعة، لأن هذه الجماعة، هذا الصرف الجماعة كبرهن على واحد المدرسة مهمة جدا، واحد المعنى عظيم، واحد الحكمة ما شاء الله، عبارة على أن هذه الأمة مجتمعة متراصة متناصحة متعاطفة متعاونة ما شاء الله، هكذا ينبغي أن نكون، ولكن احنا في الصف نعم مثلا كاين اللي تقرب شي واحد عنده يقول او ربما انا شوف واحد استمع لاخر في قرب الرجل عنده استمع ليه وبقي كيتسكي نعم مثلا حتى بقى هذا كيجبد واخر كيتسكي علاش يقربنا عنده واحد دخل في الفرجه وواحد يخرج هذه مصيبه ما اتفقنا ولا في الصف كيف نكون احباء كيف نكون متاخين متعاونين متعاطفين متكافلين هذه امه إنا لله وإنا إليه راجعون. على كل حال يا إخوان يقال إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لا تحيض هل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح ما ورد أبدا أن السيدة فاطمة ما كانت تحيض هذا مما لم ينقله العلماء هو في كلام ولكن ما في حديث صحيح أبدا اللهم وفقنا جميعا لما أحبه ورضاه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة